هذا الحديث دليل لمن قال إن الصلاة في أول الوقت وهم جماهير أهل العلم هو الذي ينبغي للإنسان أن لا يؤخرها عن وقتها الذي يحبه الشرع. ولهذا قال الصلاة على وقتها، وإلا لو ما قلنا الصلاة على وقتها يعني أول وقتها ما يكون الحديث فائد، ما له فائد. ولو لم يأتي إلا المسارعة في الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، لكان في هذا الفائدة العظيمة. كيف الشريعة جاءت في نصوص عدة أن الصلاة على وقتها لها شأن عظيم. ولأجل ذلك بعض النساء التي يؤخرن الصلاة عن أول الوقت عجزنا أول ما يؤذن صلي. الشابات الآن بعضهن تجدها تؤخر الصلاة وربما نسيتها، أليس كذلك؟ لأجل ذلك الشريعة حكيمة في هذا. أذن خلاص، أنت رجل رح، امرأة قوم يصلي، تحلي الموضوع من أصله، نسيت لا ما نسيت، ها أنا مصلي لا ما صليت. هذا يدخل الإنسان في إشكالات، يعني كما قال المعري ألزمت نفسك أمرا ليس يلزمها، أنت اللي ألزمت نفسك بها أو ألزمت نفسك بهذا.